والعبيد واليتامى والأرامل والقدم والمساكين، وأحسن إلى الحيوانات والحشرات والطير والبهائم وكل المخلوقات. فالإسلام جاء رحمة للعالمين كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنها السماح، إنها الرحمة، إنه الإيمان، إنه العدل، إنه الإحسان الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم المبارك بمشيئة الله عز وجل سنتكلم عن جانب آخر من جوانب محاسن الشريعة. وأنا أريد أن أقول لحضراتكم قبل أن أبدأ في خطبتي: إن المتكلمين جميعا وإن الفصحاء في العالم كله لو اجتمعوا جميعا على أن يتكلموا وعلى أن يبينوا روعة الإسلام وعظمته وسماحته ومحاسنه فسوف يعجز العالم كله، لأن الإسلام ليس من عند بشر إنما هو من عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وإنما نأخذ نقطة من بحر لكي نتكلم ونبين للناس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرشدنا إلى الطريق المستقيم. آمين يا رب العالمين. وفي هذا اليوم سنتكلم عن جانب آخر من جوانب محاسن الشريعة، ألا وهو العدل في الإسلام. تكلمنا عن الرحمة في الإسلام وعن السماحة في الإسلام وعن الإحسان في الإسلام. سنتكلم عن العدل في الإحسان. فالإسلام هو الذي علم أهل الأرض. الإسلام هو الذي علم أهل الأرض العدل. فلقد كان أهل الأرض ظالمين، كان أهل الأرض مفسدين، كان أهل الأرض مجرمين. قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير. كانت المرأة ضائعة في المجتمع، كانت الحقوق ضائعة، لا عدل في الأرض. فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدل بين الناس، عدل بين الغني والفقير، عدل بين الحاكم والمحكوم، عدل بين الضع والرعية، عدل بين المسلم وغير المسلم، وحتى لا ينسحب منا الوقت. فسوف أتكلم مع حضراتكم في أربعة عناصر. العنصر الأول، عدل الإسلام، مع غير المسلمين. دايما ببدأ مع غير الإيه؟ مع غير المسلمين، لأن هي دي النقطة التي يثيرها الحرورة، التي يثيرها الحرورة أبناء القادة والخوادين وأجدادهم الذين لا ملة لهم ولا ديانة ولا كرامة ولا شرف، لا يعرفون قدر الإسلام ولا عظمته. يريدون أن يشوهوا دين الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلينظروا إذن إلى القرآن والسنة، ثم إلى السلف الصالح، ثم إلى التاريخ. إننا نفخر كل الرائم كل الفخر، ونعتز كل الاعتزاز. نحن أبناء محمد، بكل شرف وفخر واعتزاز. نحن أبناء محمد، نحن تربينا على القرآن، تربينا على السنة. نحن أبناء أبي بكر، نحن أبناء عمر، نحن أبناء عثمان، نحن أبناء علي. أجدادنا هم سلفنا الصالح، صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العنصر الأول، سنتكلم عن العدل مع غير المسلمين. العنصر الثاني، سنتكلم عن العدل بين الراعي والرعية. العنصر الثالث سنتكلم عن العدل بين الاهل والزوجات والاولاد، والعنصر الرابع سنتكلم عن العدل بين الناس والخلق عامة على سبيل الاختصار والايجاز. واسأل الله ان يعلمنا العدل وان يجعلنا من المقسطين في الدنيا والاخرة، امين يا رب العالمين. العنصر الاول، وانتبهوا معي جيدا ايها الاخوة الاحبة الكرام، انتبهوا معي جيدا لكي تفخروا بالاسلام ولكي تعتزوا بدينكم ولكي تعيشوا عليه وتموتوا عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم ايه؟ الا وانتم مسلمون. اوعى تموت الا وانت مسلم، اوعى تموت كافر، اوعى تموت علماني، اوعى تموت علماني، اوعى تموت على غير الله. انك تحضر ان تموت على غير الاسلام، مت على ما مات عليه رسول الله محمد، مت على ما مات عليه ابو بكر، مت على ما مات عليه عمر، مت على ما مات عليه عثمان، مت على ما مات عليه علي، مت على ما مات عليه سلفك الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. اولا العدل مع غير المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين المسلمين، ولا بين الناس؟ بين الناس. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا ايه؟ بالعدل. شوف خلي بالك، بين الناس، مسلم ويهودي، ان كان الحق لليهودي فاحكم له، ان كان الحق للنصراني فاحكم له، لا تكونوا مسلما على حساب الحق. فالحق احق ان يتبع، الحق فوق الجميع، الحق فوق الرؤوس. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. واذا كنت تحكم بين حبيب لك وعدو لك في الدين او في الدنيا فاحكم بالعدل ولو كان على حساب نفسك، ولو كان الحق لعدوك. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. يعني ايه يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم؟ يعني ولا تحملنكم العداوة لبعض الناس على ان تظلموا، ولكن احكموا بالعدل ولو كان الحق لعدوك. ربنا بيقول لك حتى لو الحق لعدوك، مش عشان هو عدوك في الدين كاليهودي او النصراني ان انت تظلمه، او عدوك في الدنيا في خصومه ان تظلمه، لا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. فلا بد وان تعدل كما علمك نبيك محمد وكما امرنا ربنا سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. جاب لك الاقرب والاقرب. ولو على انفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على انفسكم اقرب ناس تانيين، بعد كده الوالدين او الوالدين، بعد كده الاقربين. قل الحق ولو كان مرا، احكم بالحق، اعدل اعدل يا عبد الله. ان كنت ابنا لمحمد بن عبد الله، ان كنت قد تربيت على الاسلام فلا تظلم، لابد وان تعدل. هكذا تعلمنا من رسول الله محمد. ولذلك اذكر بعض المواقف من عدل الاسلام مع غير المسلمين، والمواقف لا تحصى ولا تعد. انه بحر عميق متلاطم الامواج. ارجعوا الى سلفنا الصالح، ارجعوا الى السير، ارجعوا الى تاريخ الخلفاء، ارجعوا الى زمن الخلافات الاسلامية، ارجعوا الى الدولة الاسلامية عندما كان الاسلام يحكم. اقرأوا التاريخ يا عباد الله، اقرأوا التاريخ، اقرأوا تاريخ الاسلام، اقرأوا تاريخكم، اقرأوا مجدكم، اقرأوا عزتكم، اقرأوا كرامتكم. لا كرامة لكم بدون التاريخ الاسلامي الذي حال بينكم وبينه اعداء الله عز وجل. اخرج الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الامام الذهبي ما توحد الواحد. خلي بالك معايا وصحصح معايا. موقف مع النبي محمد. جاء رجل من اليهود وكان من اجل اليهود الذين اسلموا، اسمه زيد ابن ثعنة رضي الله عنه. زيد ابن ثعنة كان يهوديا وكان رجل عاقل او مخ كبير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض منه بعض المال ولم يحن وقت سداد، لسه ثلاث ايام على سداد الدين. وكان هذا اليهودي اللي اسمه زيد ابن ثعنة قد سمع عن النبي محمد وقرأ صفاته في الكتب السابقة، فأراد أن يعلم هل هو نبي أم لا. وزيد بن ثعنة قال: هني وجدت كل الصفات موجودة في النبي محمد إلا صفتين اثنتين، صفتين أنا عايز أختبرهم عشان إن كان هو أدخل في الإسلام، وإن ما كانش هو خلاص أسيبه. الصفة الأولى أنه يقابل الحلم بالجهل، أنه يقابل الجهل بالحلم. يعني لما واحد يجي يجهل عليه ويشتمه يقابل الإساءة بالإحسان. الصفة الثانية أنه لا يزداد بالجهل إلا حلم، لا يزداد بالجهل عليه إلا حلم. يعني كلما سببت، كلما شتمت، كلما ضربت، كلما تعديت عليه، لم يزدد رسول الله إلا حلما على الخصم. فأنا روح أشوف كده، فاضل ثلاث ايام على سداد الدين، انا اروح اطلب حقي واغلظ لمحمد بن عبد الله. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من رسول الله، وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتى على النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بمجامع ثوبه، راح جاي كده من فوق الجلابيه ومسك النبي وخنقه خنقه شديدة حتى كادت عين رسول الله ان تخرج من وجهه. عينين النبي هتفوت من الخنقة. وقال له: يا محمد أد الدين الذي عليك، فانكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. يعني انتم بتمطلوا مع ان وقت سداد الدين لم يحل، لسه فاضل ثلاث ايام. عند ذلك غضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورفع سيفه واراد ان يصيح براس هذا الرجل، فتبسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي مظلوم، والنبي مخلوق ظلما وعدوانا، لكن ما ازداد النبي بحلم زيد من يهودي الا حلما وعفوا وتبسما صلى الله عليه وسلم. وقال له: يا عمر انظر انظر انظر الى عدل النبي محمد مع غير المسلمين. قال له: يا عمر كنت انا وهو احق بغير ذلك منك. يعني وهو كنا نحتاج منك حاجة غير كده. قال له: ان تأمرني. مين اللي هيؤمر مين يا عباد الله؟ عمر هيؤمر مين؟ النبي. عمر يأمر النبي. عمر يأمر الحاكم. عمر يأمر الحاكم احد الرعية يأمر الراعي، بل من هو الراعي انه رسول الله محمد. يقول له: كنت انا وهو او احق بغير ذلك منك ان تأمرني بحسن القضاء، او ان تأمرني بحسن الاداء، وان تأمره بحسن التقاضي. يعني انت تقول لي يا عمر كيف تقول لي يا رسول الله ادي الحق اللي عليك، وتقول له هو اتأدب مع النبي محمد واطلب باسلوب حسن. شوفوا النبي، انظروا الى العدل. ما جاملش عمر، ما جاملش عمر. انما دلوقتي لو ابن عمك او اخوك او جارك عارف ان انت مظلوم، ان انت ظالم وواكل الحق والحق جابه، وشهد ضدك يتن عدوك طول العمر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واستنك شايلها له تقول له: وانا هنساها لك، ده انت مرضتش تقف جنبي، ده انت مرضتش تشهد معاي، مع انك ظالم تريد ان يشهد معك بالباطل. لكن انظروا الى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ف فعند ذلك قال النبي لعمر: يا عمر يا عمر، اسمع بقى المفاجأة اللي جه، يا عمر اعطيه حقه وزده 20 دينارا، اديله حقه كامل وزوده كامل 20 دينار زيادة على الحق. ليه يا رسول الله؟ قال: اعطيه حقه وزده 20 دينارا في مقابل ما وعده، عشان انت رفعت السيف وخوفته، في مقابل انك خوفته تديله زيادة على حق قد ايه؟ 20 دينار في مقابل التخويف. لاننا امة لا ترعب احدا، امة لا تخوف احدا، امة لا تفسد في الارض، لاننا امة لا تفسد في الارض، لاننا امة لا تخوف احدا، لاننا امة لا تظلم احدا، لاننا امة ترحم وتعدل وتحكم بامر الله وبحكم الله سبحانه وتعالى. فقام سيدنا زيد بن سعنة استغرب قوي، خلاص وصل للي هو عايزه، وصل للي هو عايزه. فاخذ عمر على جانب وقال له: يا عمر، والله لقد وجدت كل الصفات في محمد، وبقي الصفتان كنت احب ان اراهما في رسول الله، واليوم قد وجدتهما في رسول الله، وجدتهما في رسول الله، وانه يقابل الجهل بالحلم ولا يزداد بالجهل عليه الا حلمه، وانا اشهدك انني رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو موقف. وانا لا استطيع ان اذكر مواقف متعددة لاننا نريد ان نوجد في الكلام وان نتعلم. قد يقول قائل: هذا رسول الله محمد، فاذكر لي ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا الى موقف اخر، انظروا الى موقف اخر ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، مع بين سيدنا علي بن ابي طالب عندما كان خليفة يحكم المسلمين، وبين يهودي. خلي بالك معايا، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ان سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان عنده درع. الدرع ده آلة من آلات الحروب، الدرع بتاع سيدنا علي، وسيدنا علي خليفة. خلي بالك معايا، خليفة حاكم الدولة الإسلامية آنذاك. فضاع منه الدرع فوجده مع يهودي. الدرع بتاعي، الدرع بتاع سيدنا علي مع مين؟ مع يهودي، مع رجل يهودي خليفة. نجيب اليهودي وابو اليهودي واللي جابوا اليهودي ونقطع رقبته ونحطهم في مقابر جماعية؟ لا، ما عندناش الكلام ده، ما فيش في الاسلام كده. مع انه خليفة حاكم يقدر يعمل كل شيء بعد مشيئة الله تبارك وتعالى، الا انه ما غره منصبه. فماذا صنع؟ قال لليهودي: هذا هو درعي. قال اليهودي: لا، لكنه درعي. سيدنا علي بيقول ده درعي، واليهودي بيقول ده ايه؟ بيقول ده درعي. قال له علي بن ابي طالب: هيا لنحتكم الى القاضي. الله اكبر، حاكم الدولة سيقف هو ورجل يهودي امام الايه؟ امام الايه؟ امام القضاء. حاكم الدولة الاسلامية سيدنا علي هيروح هو واليهودي يقفوا في المحكمة الاثنين قدام القاضي. فاختار من ذهب الى شريح، رجل من التابعين شريح، ذهب الى شريح القاضي، كان مشهورا بالقضاء سيدنا شريح، وكان من التابعين. فذهب علي، اسمع معي، ذهب علي ووقف هو واليهودي امام القاضي، وسيدنا علي هو امير المؤمنين. فقال علي للقاضي: الدرع درعي، انتوا متصورين معايا الموقف؟ تخيل كده لما تدخل المحكمة تلاقي امير المؤمنين رئيس الدولة الاسلامية واقف في المحكمة وواحد يهودي كمان واقف قباله والقاضي قاعد وهم الاثنين واقفين قدامهم والقاضي بيحكم عليهم يحكم عليهما. فقال امير المؤمنين الدرع درعي ولم ابع ولم اهب لا بعته ولا اهديت الحد. فقال اليهودي الدرع درعي. فقال شريح البينة يا امير المؤمنين. النبي قال البينة على المدعي واليمين على من ايه؟ على من انكر. هات الدليل يا امير المؤمنين على ان الدرع درع. هات اتنين شهود يشهدولك. هات اتنين شهود يشهدولك يا امير المؤمنين عشان ان الدرع ده درع. قال له ليس عندي بينة. سيدنا علي قال له ما معيش دليل. ما معيش بينة. فحكم شريح القاضي بالدرع لمن؟ لليهودي. خلي بالكم. انظروا الى هذه المفاجأة. حكم شريح القاضي بالدرع لليهودي. فلما اخذ اليهودي الدرع وخرج من المحكمة وخرج من امام القاضي وذهب الى بعض الطريق وقف مع نفسه وفكر قال ما هذا؟ ما هذا؟ امير المؤمنين علي. امير المؤمنين علي. يتحاكم بيني وبينه الى القاضي الى قاضي. ثم يحكم القاضي على امير المؤمنين. والله ما هذه باخلاق بشر. والله ما قال اليهودي والله ما هذه باخلاق بشر انما هي اخلاق انبياء. مستحيل الناس دول دي مش اخلاق بشر طبيعيين. انما هي اخلاق انبياء ليست باخلاق بشر وانما هي اخلاق انبياء وانما هي اخلاق انبياء. ثم قال رجع الى سيدنا علي وقال له يا امير المؤمنين والله ان الدرع درعك انت. اليهودي راجع نفسه قال ايه ده؟ امير المؤمنين يقف قدام القضاء والقاضي يحكم عليه كمان وما يجملوش. فرجع الى سيدنا علي وقال يا امير المؤمنين ان الدرع درعك انت وليس بدرعي وقد وجدته في الطريق فاخذته وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فاسلم ودخل في الاسلام من اجل العدل. فلما فعل ذلك قال له امير المؤمنين علي اما اذا اسلمت فان الدرع لك. بدام انت اسلمت خلاص خدوا مني هديه. بدام انت اسلمت خد مني الدرع هديه. انظروا الى الاسلام. فما دخل الناس في الاسلام من اجل السيف. ما الزم السيف الناس بالاسلام. فان الله قال لا اكراه في الدين. وقال افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولكن الناس دخلوا في الاسلام من اجل اخلاق النبي محمد واصحابه. وذكر ابن الجوزي في مناقب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا الموقف في سنده مقال لكن لا بأس بذكره فإن له شواهد تقويه وتؤكده وتعضده فليس بغريب على صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن الجوزي في مناقب عمر انه لما فتح عمرو بن العاص مصر متوحد الواحد سيدنا عمرو بن العاص لما فتح مصر كان الخليفة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. فجه ابن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان ايه؟ امير مصر خلاص هو اللي فتحها وهو امير هو اللي حاكمها. خلي بالك معايا انظر الى معاملة المسلمين لاقباط مصر. انظر الى معاملة المسلمين لغير المسلمين في مصر. فابن سيدنا عمرو بن العاص كان يسابق رجابا نصرانيا. فعند ذلك غلب ولد سيدنا عمرو بن العاص فجاء بالعصا جاب العصا وضرب النصراني على رأسه وقال خذها وانا ابن الاكرمين. ضربوا وقال له انا ابن مين؟ انا ابن الاكرمين، انا ابن الناس، انت تغلبني زي ابن القذاف المجرم اللي كان بيلعب كرة ولما اتغلب والجماهير قاموا وزقفوا وهيصوا لله وشجعوا الفريق الغالب، امر رجال الامن ان يضربوا فقتل كثيرا من المشاهدين للكرة لانهم شجعوا غير فريقي. انظروا الى الطواغيت، انظروا الى الفجرة، انظروا الى المجرمين والمفسدين في الارض، وانظروا الى صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقام ابن عمرو بن العاص ضربوا بالعصاية على راسه، ضرب النصرانية وقال خذها وانا ابن الاكرمين. فقام والد الشاب النصراني ذهب الى سيدنا عمر رضي الله عنه في المدينة، سافر من مصر لفين؟ من مصر لمدينة النبي محمد، وذهب الى امير المؤمنين عمر، لم يتحاكم الى يهودي انما تحاكم الى الاسلام، لانه يعلم ان الاسلام دين العدل وان الاسلام سيأخذ له حقه. وذهب عند ذلك الى امير المؤمنين وقص عليه القصة وقال يا امير المؤمنين، تسابق ابن لعمرو بن العاص مع ولدي فغلب ولد عمرو بن العاص، فضربه ابن عمرو بن العاص على راسه وقال انا ابن الاكرمين. فعند ذلك ارسل سيدنا عمر بن الخطاب الى سيدنا عمرو بن العاص في مصر. يا اهدى يا اولاد، ما هذا العدل؟ ما هذه الروح؟ ما هذا الجمال؟ سيدنا عمر في المدينة امير المؤمنين اللي حاكم الارض كلها يبعث لاميره في مصر يقول له تعالالي فتوحد الواحد تعالالي وهات ابنك، خلي بالك معاي، تعالا امير مصر، تعالا وهات ابنك وهات الشاب النصراني اللي انضرب، تعالى من مصر الى المدينة، من مصر الى المدينة، من مصر الى المدينة، من مصر الى المدينة. استيقظوا يا أمة رسول الله، استيقظوا يا أمة رسول الله. اين العدل بيننا؟ اين العدل بيننا؟ اين العدل بيننا؟ اذهبوا الى المحاكم. بتقولوا ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ ربنا سلط علينا القذافي ليه؟ ربنا سلط علينا المجرم نفار القرد وليس ببشار الاسد، فليس ببشار، انما هو نفار، وولده وابوه كان زنديقا فاجرا من الشيعة العلوية من اعداء النبي محمد واصحابه. حافظ الاسد، استغفر الله، ليس باسد، تاريخه اسود. باع ارض الجولان لليهود، باع ارض الجولان لليهود وولده من بعده الشيعة العلوية. فاحنا نايمين في العسل، ما احناش عارفين لا شيعة ولا بيعة ولا علوية. احنا عايزين، احنا بندور ان احنا ناكل المواريث، نظلم بعض، نغش بعض، نضحك على البنات، ناكل حق البنات. البنت اللي تطول نص حقه تبوس ايديها وش وضهر، رضا اوي. هما البنات بياخدهم والبنات ياخدوا ليه؟ هما البنات دول بشر، رضا اوي. احمدي احمدي ربنا يا بيه، احمدي ربنا يا بنتي انك خدت، انت هتمضي ولا مش هتاخدي خالص؟ شو ده اللي بيحصل؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان الله فعل بنا، سلط علينا المجرمين والفجرة. الشيعة العلوية دول، انتوا عارفين الشيعة العلوية؟ اللي ينتسب اليها حافظ القرد سود الله وجهه في قبره وولده نفار. الشيعة العلوية دول يؤمنون بألوهية سيدنا علي بن ابي طالب، بيقولوا علي هو الله، بيقولوا علي، مش بيقولوا هو ولي الله، مش بيقولوا ولي الله، لا ده بيقولوا علي هو الله. ولذلك انظروا، يدخل الدبابات في المدن ويترك ارض الجولان في يد اليهود، يغتصب الاعراض ويقتل اطفال ويدمر ويخرب ويغتصب. لماذا؟ لماذا سلط الله علينا هؤلاء بسبب الظلم؟ انتوا عارفين ليه؟ ما توحد الواحد. انتوا عارفين ليه؟ انتوا عارفين ليه؟ احنا ربنا سلط علينا المجرمين، سلط علينا المجرمين لان احنا ظلم مع بعض، بنظلم بعض. الابن بيظلم ابوه وامه، والاب بيظلم ابنه، والزوج بيظلم زوجته، والجار بيظلم جاره، والاخ بيظلم اخوه، والاخ بيظلم اخته. فلما ظلمنا بعض سلط الله علينا الظالمين من عباده، لان الجزاء من جنس الايه؟ من جنس العمل. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ خلي بالك معايا، انتوا عارفين ان انا صريح، مش هجامل، ما عادش فيه مجامل، ما عادش فيه طبطبه. الحق احق ان يتبع، لابد ان ترجع الى التاريخ. لا مفر لنا من الله الا الى الله، لان الله يقول ففروا الى ايه؟ هل ففروا من الله ولا ففروا الى الله؟ ففروا الى الله، لا ملجأ لنا من الله الا اليه. ما عادش لنا ملجأ الا ربنا. نرجع، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ويمنع عروض عن ذكره، فان له معيشة ايه؟ ضنكا. الصحف ولسه ده اللي بيظهر، خلي بالك معايا. والموضوع الاربع عناصر مش هنقدر نكملهم النهاردة، يعني هنكمل العنصر اللي احنا فيه. وين بدأنا في العنصر الثاني؟ يبقى فضل من الله سبحانه وتعالى. احنا مش هنطول عليكم، بس المهم ان احنا ننتبه. بكرة الجرائم تظهر، ده اللي بيظهر. الجرائم بتقول ان اللي بيعمله القذافي فعل وارتكب جرائم لم ترتكبها اليهود في فلسطين. ولسه اللي هيظهر اكتر، مقابر جماعية ما كنا نسمع عنها الا في البوسنة والهرسك. مقابر جماعية في سوريا بالعشرين والتلاتين والاربعين مدفونين وخلاص. ليه بيحصل فينا الكلام ده كله؟ حتى تعلموا اعداء الله، حتى تعلموا اعداء الله وظلم العباد، عشان نرجع لربنا. ليه ربنا بيسلط علينا اولياء الامور؟ لماذا؟ اغتصبوا اعراضنا وقتلوا اطفالنا وسلبوا اموالنا ونهبوا بلادنا وسلموا مقدساتنا وسلموا ارضنا وحاربوا شرع الله، غيروا منهج الله، حاربوا سنة رسول الله محمد. ليه ده كله يا اخوانا؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ايه؟ ضنكا. المهم سيدنا عمر، يبقى ذكرنا موقف للنبي محمد وموقف لسيدنا علي مع اليهودي في الدرع. سيدنا عمر رضي الله عنه يرسل وهو في المدينة، يرسل الى عمرو بن العاص يقول له تعالى انت وولدك وولد النصراني وتعالى الي في المدينة. يا ايه اللي يستدعي ده كله؟ عشان خبطوا خطة، ضربوا عصايه، تم بتتقطع رقابتهم وبينزفنوا تحت الارض ومحدش بيعرف. بيغتصب نساءهم قدامهم في المعتقلات والسجون، محدش بيتكلم. اغتصاب، قتل، تشريد، تدمير، نهب للاموال، ولا احد يفطر. انما ده يقول له تعالى. فاتى سيدنا عمرو بن العاص ووقف امام عمر. خلوا تخيلوا انتوا بقى كده، سيدنا عمرو بن العاص الامير، امير مصر، ما توحد الواحد، امير مصر واقف قدام سيدنا عمر، وابن امير مصر واقف سيدنا عمر، والشاب النصراني وابوه. فقال سيدنا عمر اانت فعلت ذلك؟ قال نعم يا امير المؤمنين. ماذا صنع؟ ماذا صنع مع ابن امير مصر؟ ماذا صنع امير المؤمنين مع ابن امير مصر؟ ايها النصارى، ايها اليهود، يا امريكا، يا اوروبا، ايها العالم كله، شاهدوا العدل مع صحابة النبي محمد. شاهد العدل حتى تعلموا ان الاسلام اذا حكم مصر وان الخلافة اذا رجعت واننا اذا عادت مصر دولة اسلامية فان الاسلام لن يظلم بل لن تحفظ الحقوق الا بالاسلام ولن يحفظ النصارى الا بالاسلام ولن يحفظ اليهود الا بالاسلام وما ضاعت الحقوق الا بالبعد عن الاسلام. قال له انت عملت كده؟ قال له نعم. فاخذ العصا، اخذ امير المؤمنين العصا واعطى العصا لابن الرجل النصراني وقال له اضرب على رأس ابن امير مصر. اضرب على رأسه. الولد النصراني مسك العصاية وعلى رأس ابن الامير وضرب ابن الامير قدام الامير وقدام امير المؤمنين وقدام الدنيا كلها حتى شبع من الضرب. ثم توجه سيدنا عمر لعمر بن العاص امير مصر وقال له يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. الله اكبر الله اكبر. اني اعتذر اليك يا رسول الله في قبرك. اني اعتذر اليك يا رسول الله في قبرك. اني اعتذر اليك يا رسول الله في قبرك. على امتك التي ضيعت دينك وشريعتك. سامحنا يا رسول الله. سامحنا. احنا اللي ضيعنا دينك. احنا اللي خذلناك في قبرك. والله وكأني ارى النبي محمدا يبكي في قبره. كأني ارى النبي محمدا يبكي في قبره على حال الامة. على حال الامة من الظلم. انت اللي انت واكل حقوق اخواتك. تقدر. تقدر. انا بقول لك اهو من هنا. تقدر تطلع من المسجد. تقدر تطلع من المسجد دلوقتي. تاخد قرار في ايمان. وتروح ترجع الحق لاختك. تقدر. تقدر تعمل زي الناس دول. تقدر تروح. تعتذر للي انت ظلمته. تقدر تروح تطلع من المسجد ان كنت قاطع للارحام توصل ارحامك بعد الصلاة. اتحدى نفسك كده. شوف انت ابن محمد ومسلمين. شوف انت تربيت على الدين الاسلامي على ماذا تربيت. وانظروا الى موقف اخر. فالمهم نظر سيدنا عمرو بن العاص. هل سيدنا عمرو بن العاص كان يعرف ان ابنه عمل كده؟ لا. قال والله يا امير المؤمنين ما دريت ولم اعلم. والله ما اعرف. لا تفكروا يعني ان سيدنا عمرو بن العاص كان مشجع ابنه على كده. لا ده هي غلطة شاب. غلطة شاب. لكن سيدنا عمرو بن العاص صحابي جليل رضي الله عنه. ما علم وما رضي. قال ما علم وما رضي. قال له عمر متى استعبدتم الناس. متى استعبدتم الناس. متى استعبدتم الناس. وقد ولدتهم امهاتهم احرار. يعني ما تفكرش ان لما يكون لنا جار نصراني البلد مثلا كلها مسلمين وفصنا واحد نصراني مش عشان هو نصراني على غير الاسلام وعشان هو ملوش معاه نصارى يحموه نقوم احنا نظلمه او نضطهده او ناكل حقه او نغتصب عرضه او نضربه. لا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. لسنا اربابا للعبود. رب العباد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد موقف اخر في العنصر الاول. ابن ابي حضرد الاسلمي رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اخذ اربعة دنانير او اربعة دراهم من يهودي فجاء وقت السداد. فأتى اليهودي إلى صاحب هذا الصحابي الجليل وقال له: يا ابن أبي حضرت، أين الأربعة دراهم؟ اعطني حقي. قال: والله ليس عندي، والله ما معاي. شوف صحابي من صحابة النبي محمد عليه أربعة دراهم على اليهودي. اليهودي قال له: هات لحقي. قال له: والله ما معاي. فذهب اليهودي إلى رسول الله محمد، رايح يتحكم عند مين؟ رايح يتحكم للنبي. لو اليهودي عارف ان النبي بيظلم ما كانش راح للنبي. لو النصراني عارف ان الاسلام بيظلم ما كانش راح لعمر. خلي بالكم معاي عشان تحافظ على دينكم، عشان تعتز دينك. ما تخليش الاعلام الصهيوني، لا تجعل الاعلام الصهيوني يشوش عليك دينك وعقيدتك. هذا دابهم، هذا دابهم. هو احنا هننتظر ايه من الاعلام؟ ما طول عمره وهو بيشقف للظلم، ودلوقتي بدأ يشن حرب على الاسلام. هو دي كده؟ الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ماذا يفعلون؟ هو دي طول عمرهم نظامهم كده؟ هذا هو نظامهم ودابهم، النفاق والكذب والخداع والتلبيس والتدليس والحرب على الحق وعلى ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد قال له ايه لما اليهودي قال له اعطني حقي؟ قال له النبي: اعطيه حقه. الرسول قال له: اعطيه حقه يا ابن ابي حضره. قال له: والله ليس عندي يا رسول الله. قال: اعطيه حقه. للمرة الثانية قال: ليس عندي يا رسول الله. قال له النبي في المرة الثالثة: اعطيه حقه. قال الراوي: وكان النبي اذا قال ثلاثا لم يرجع. النبي لما كان يقول الثالثة عمره ايه؟ ما يرجع فيه. خلاص. ابن ابي حضرت كان لابس عباية، يلبس ثيابا على بدن، يستر بدنه، ويلبس عمامة على رأسه. فذهب الى السوق وخلع الرداء من على بدنه وخلع العمامة ولبس العمامة مكان الرداء، فك العمامة وربطها على وسطه عشان يستر بدنه، وشال الرداء من على بدنه، وباعه في السوق بأربعة دراهم. قلع الجلابية اللي عليه بالبلد كده وباعها بأربعة دراهم عشان يسدد اللي عليه تنفيذا لأمر النبي محمد. فجاءت امرأة عجوز وعليها برد عاق، فقالت: ما الذي حدث يا اصحاب رسول الله؟ فقص عليها ابن ابي حضرات القصة، فخلعت الرداء من على بدنها واهدته لابن ابي حضرات مكان الرداء الذي باعه وسد به دينه. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فانظروا ماذا صنع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فاني ساذكر موقفا واحدا اختم به، ثم اكمل في الخطبة القادمة بمشيئة الله عز وجل بقية العناصر، بقية العناصر لنقف على العدل عشان نرجع للعدل. موقف والله كلما قرأته اهتزت مشاعري وارتجف قلبي، ونظرت الى عدل النبي محمد وهو في العنصر الثاني عدل الاسلام بين الراعي والرعية. عدل الاسلام بعدل الاسلام مع غيره المسلمين. فانظروا الى عدل الاسلام بين الراعي والرعية، ونكتفي بهذا الموقف الذي سنذكره ثم نتم في الخطبة القادمة حتى لا نطيل على حضراتكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين من التمر لرجل من الانصار، لرجل من الانصار. فجاء الرجل وطلبوا التمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي جاي يطلب التمر، جاي يطلب حلقه من النبي محمد. قال له يا رسول الله اعطني حقي. فامر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الانصار ان يعطيه حقه، فاعطاه تمرا دون تمره. خلي بالك معايا، قال له قوم سدده الديني اللي عندي، اديله التمر بتاعه، اداله تمر نوع اردأ او اقل شوية من التمر اللي النبي كان واخده. ايه يعني؟ لما يكون اداله التمر حقه كامل بس اقل من النوع، اقل في الجودة من النوع اللي النبي كان واخده منه، فاعطاه تمرا دون تمر. فقال الرجل لن اخذ هذا التمر، مش اخذه مع النبي محمد، انا مش اخذ التمر دي. تعال انت بقى دلوقتي وابقى متفق مع واحد على 10 واديله 7، وبعدين يقول لك لا احنا متفقين على 10، يقول له ايه؟ هتاخدهم ولا بعد كده مش هتطول حاجة خالص؟ واخبط دماغك في احسن جدار، والمحاكم قدامك اهي ما يهمش خالص، واللي فيه يقول له خدهم احسن لك، لو ما خدتهمش مش هتطول حاجة. عايشين في غابة، عايشين في غابة، نعيش في غابة، ثم نريد العدل منهم، نريد العدل منهم وعدونا الله. كيف يعدلون لنا ونحن لم نعدل بين انفسنا؟ ازاي انت عايز العدل ازاي؟ اذا عايز العدل ازاي من اولياء الامور وانت لم تعدل؟ فعند ذلك رد التمر على رسول الله، فقال له بعض الصحابة اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا يا عباد الله قبل ان انزل من على هذا المنبر، ما توحد. بعض الصحابة قالوا له ايه؟ ويحك ويحك، اتريد ان ترد على رسول الله؟ بالمعنى البلدي كده، احنا بنجنيت يا راجل، انت ايه اللي جرالك؟ انت بترجع لمين؟ اترد على النبي محمد؟ يقوم يقول ايه بقى؟ زي ما يقول لي دلوقتي، انت بترد على المحافظ؟ انت بترد على الوزير؟ انت بترد على الرئيس؟ انت بترد على الشيخ الغفر؟ بترد على الضابط؟ بترد على الاستاذ؟ بترد على عمك الشيخ؟ وعملنا كده اصنام في المجتمع لابد وان تقدس وان تعبد من دون الله تبارك وتعالى. ايوه يرد على الشيخ، يرد على الشيخ، والشيخ ايه؟ نبي؟ ده كان النبي محمد، النبي محمد بترد عليه، الضابط يترد عليه، والوزير يترد عليه، والمدير يترد عليه، والمحافظ يترد عليه، والرئيس يترد عليه، اذا كان بالحق والعدل وبأدب الإسلام. هو ده الإسلام، هو ده الدين، يساوي بين الله والرعية. خلي بالكم ولن أزيد على هذا الموقف. فقال له بعض الجالسين أتريد ترد على رسول الله؟ اسمعوا بقى الكلمة اللي جاية دي، اسمعوا يا أمة رسول الله محمد، اسمعوا وتعلموا من النبي محمد. فقال له الرجل نعم، ومن احق بالعدل من رسول الله؟ ايوه رد على النبي، ارد على النبي يا راجل انت، ارد على النبي يا جدع، ارد على النبي، ايوه رد على النبي. من احق بالعدل من رسول الله؟ وانا اقول من هذا المكان، اقول من هذا المكان ومن احق بالعدل من امة رسول الله؟ اذا كان الصحابي بيقول ومن احق بالعدل من رسول الله، وانا اقول ومن احق بالعدل من امة رسول الله محمد. اسمع معي النبي عمل ايه بعد كده بقى؟ فاكتحلت عين رسول الله بالبكاء. النبي ساعة ما الرجل قال ومن احق بالعدل من رسول الله، عينين النبي محمد نزلت منها الدموع وعيط عياط رهيب، نزلت الدموع من عينين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتحت عين رسول الله بالبكاء وقال ومن احق بالعدل مني؟ مين يعدل لما كنتش اعدل؟ ومن احق بالعدل مني؟ ثم قال كلمة توريكوا بقى ليه احنا بننضرب دلوقتي. اعراضنا بتنقصب في ليبيا وفي سوريا بدمر اليه بيوتنا بتتدمر. انتوا عارفين كل الدمار والخراب اللي احنا فيه ده كله بسبب ايه؟ ما توحد كلمة واحدة ما تنسوهاش، كل اللي بيحصل ده بسبب الظلم. الظلم والله والله والله شل الله لساني إلا تكن صادقا. والله ما الظلم، والله ما الظلم. كل اللي بيحصل في الارض ده الظلم. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال ان الله ينصر. اسمع اسمع معي يا عبد الله، اسمع بقى وفوق بقى فوق بقى. اصحى من النوم اللي انت فيه هم تهنينا نايمين لغايه امتى يعني؟ احنا عايزين ايه اكتر من اللي بيحصل؟ عايزين ايه اكتر من اللي بيحصل؟ ليبيا بتتدمر، فلسطين بتتدمر، افغانستان بتتدمر، سوريا بتتدمر. الكافر ولد الكافر يغتصب على الشيع العلوي الذي يعبد عليا. والعالم كله يشاهد. اليمن بتتدمر، افغانستان بتتدمر، امريكا بتضرب في افغانستان وباكستان بطيارات بدون طيار. ليه انت؟ ليه انت؟ ليه انت؟ ليه انت؟ مش قادر تراجع حقوقك؟ مش قادر تراجع حقوقك؟ والله ربنا ما يبارك، والله ربنا ما هيبارك لك طول ما انت واكل حق اخواتك البنات. والله والله انتظر الفقر، انتظر الفقر. رد المظالم يا ظالم، رد المظالم يا ظالم، رد المظالم. اتكلت تخرج من المسجد دلوقتي ان كنت ممن يوحد الله، ان كنت ممن يوحد الله اطلع ما تروحش على البيت. راض اختك وراض اخوك وراض جارك وراض ابوك وراض امك، لانك ممكن انت عارف اصلت على حضراتكم. اختم الحديث. قال له النبي فافتحلت عين رسول الله بالبكاء وقال نعم ومن احق بالعدل مني؟ ثم قال النبي محمد انه لا قدس الله امه. اسمع بقى الجملة دي، انه لا قدس الله. والله كلمة نفسي حضراتكم تستوعبوا الجملة دي. قال انه لا قدس الله امه لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها الا متعتب. يعني الام في البلد كده، الام اللي الضعيف يخاف يطلب حقه ولما يجي ياخده من الشديد وهو بترعش وهو خايف وهو مهزوز، هذه الامة لا يقدسها الله عز وجل. امة لابد ربنا يذله. اذا ولذلك قال ابن تيمية ان الله ينصر الدولة العادلة. ينصر الدولة الايه؟ الدولة الايه يا اخواني؟ العادلة وان كانت كافرة. يعني الكفار لما يعدلوا ربنا ينصرهم ويذل الدولة الظالمة وان كانت مسلمة. وصلت؟ يبقى امريكا واوروبا لما عدلوا في شعوبهم انتصروا مع انهم كفار، واحنا مع اننا مسلمين لما ظلمنا ربنا اذلنا. ما عادش لنا ايه؟ الطيارة تطلع بدون طيار تقتل 10 20 100 200 نملة 200 حشرة اي حاجة، مش مشكلة، ما عادش لهم لازمة. انما بقى لو اسير واحد يهودي، يعني حماس في غزة عندهم كم اسير؟ كم اسير؟ اسير واحد، امريكا بتتكلم عليه، وزيرة خارجية امريكا تيجي تتكلم على الاسير، واحنا اكثر من 10,000 و20,000 و30,000 في سجون اسرائيل وفي كل بلاد المسلمين ولا حد يتكلم علينا. ايه يعني مسلمين ايه دول؟ ليه؟ لان الله ينصر الدولة العادلة وان كانت ايه كافرة، ويذل الدولة الظالمة وان كانت مسلمة. قال النبي محمد انه لا قدس الله امة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها الا متعب. فيا عباد الله، سنتم في الخطبة القادمة، هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام. سامحوني سامحوني اعتذر اليكم جميعا ان كنت اغضب وانفعل، فانا لا استطيع ان املك نفسي امام واقع مرير مهين. لا بد ان تتحرك الجبال من اماكنها، لا بد وان تتزلزل الجبال من هذا الذل والهوان الذي نعيشه، لا بد وان نعمل للاسلام، لا بد وان نعيده. انا استحلفكم بالله يا عباد الله، بالله عليكم، عشان خاطر النبي محمد، قبل ان انزل وساتم في الخطبه القادمه، اللي واكل حق اخته او اخوه او جاره، ان كنت واخد ايراث، الايراث مش هينفع، والله ما هينفع. واخد فدان، والله الفدان ما هينفع. فدادين ايه؟ ما ابوك سابه، هو وصلتك ازاي؟ مش كانت في ايد ابوك؟ فين ابوك الله يرحمه؟ ما هو مات وجدك سابها لابوك. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، كل من عليها فان، كل شيء هالك الا وجهه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا.